السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ويمن علي وعليكم بصحبة خير الأنام، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعيش مع من صنعهم محمد صلى الله عليه وسلم صناعة بها ساد الدنيا، وبها نفشئنا نحن وأتينا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا ويرزقنا محبة الصحابة والعيش على ما عاشوا عليه، وأن نموت على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن رباهم من أصحابه. ما زال حديثنا حول الرجل المبارك خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص. ويتكلمنا عن سعد رضي الله عنه أن ده كان شاب سنه 17 سنة، يعني بيغادر الثانوية وداخل على مرحلة الجامعة، وكان بيحترم جدا جدا ما حباه الله سبحانه وتعالى من تقدير ذاته ومن تحقيق ذاته. كان إنسان يعلم أن الله من عليه بعقل للتشغيل لا للتأجير، لأن ناس كتير للأسف في الجيل المعاصر اللي احنا فيه، شباب كتير وبنات كتير ما أجر عقله، يا ليته ما أجر عقله لحاجة تستاهل، لكن حاجات كتير تافهة، يعني سبهللة، كما يقول عمر: إني لا أحب أو أبغض الشاب أن يكون سبهللة، سبهللة لا في عمل دنيا ولا في عمل آخر. فسعد بن أبي وقاص كان عارف كويس قوي إن عقله ده مش للتأجير، عقله ده للتشغيل، إنك تشغله كويس قوي لأنك هتتسأل عليه يوم القيامة. و يوم القيامة الناس اللي هتدخل السعير مشكلتهم ان هم ما شغلوش عقلهم، اللي هيدخل النار ده ما شغلش عقله. ليه بقى؟ تخيلوا الآتي: في واحد واقف في الشارع فشاف، او واقف في الجنينة فشايف في الجنينة الآتي، شايف ان في فار او صرصار جاي يجري عليه، وشايف ان في نملة بتقرب من رجله، وشايف ان في اسد قاعد بيبص عليه من بعيد وقاعد يتفرس وينتظر الفرصة حتى يهجم عليه. العقل يقول ايه؟ العقل يقول ايه في الوقت ده؟ مفترض يركز مع مين؟ العقل يركز مع الأسد. طب لو الإنسان ده إنه مركز مع النملة وعرف يتفاداها كويس قوي، وإن هي ما تمشيش على إيده ولا رجله، وهو واقف كده وقاعد يجي يمين شمال، وإن الحمد لله النملة ما جاتش ناحيتي، والكلام ده كله، هنسمع إيه؟ هيفاجئ، هنسمع أزأزة الأسد وهو بياكل إيه؟ حتة كده من البنكرياس ولا أي حاجة منه، صح؟ فساعتها الناس يقولوا الولد ده كان إيه؟ متخلف. طب لو في واحد جايب عدسة كبيرة وراح عامل زوم عليه وهو قاعد بيفر من النملة، هيقولك بس شفت فر إزاي؟ بس عملها بطريقة محترفة جدا، شوف كانت جاية له من هنا، هو فلت من هنا، بس عجيب الإنسان ده عارف يفلت من النملة، صح؟ هيتقال عليه كده ولا هيتقال عليه إيه بقى؟ هو ده اللي هيحصل يوم القيامة، إن عم يبقى قدامك النار وإنت ما تفكرش بعقلك إزاي تنجو منها وتدخل الجنة، وعديت بقى من كل الحاجات الدنيوية وبقيت أحلى واحد مبرمج في العالم، وبقيت أجمل وإنت أجمل واحدة، وبقيت إنت أغنى واحد، وبقيت أفضل رياضي، إنت كل اللي إنت عملته بتحاول تفادي نفسك من النملة، انجحت فيها، فعلا إنت نجحت، لكن عم يجي يهجم عليك الأسد كل الناس هتتهم عقلك بالتدني، صح؟ هو ده اللي بيحصل لكتير من الناس يوم القيامة. هيفاجئوا الناس اللي هتدخل السعير، هيقولوا كده: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا لأصحاب السعير. لو إحنا كنا بس مشغلين دماغنا. فهي المشكلة إن في ناس كتير عقلها ليس للتشغيل ولكن للتأجير. ناس كتير مأجرة عقلها، نسأل الله العفو والعافية. سعد رضي الله عنه ما كانش كده. سعد كان ناقم على الفساد العقدي اللي موجود ومنتشر، كان ناقم على سوء الحال المنتشر، وقعد يفكر يتمنى ان في حاجة هتحصل للأمة دي، ويتمنى ان يجي حد مصلح يأخذ بهؤلاء. وقد كان وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان هو اسلم وكان ثالث ثلاثة اسلم. كانت فرحة النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام سعد كبيرة أوي أوي أوي. النبي صلى الله عليه وسلم فرح ليه بقى؟ إن في نفس ستنجو غدا من النار. يا جماعة جميل أوي إنك تكون عندك الشعور ده، جميل إن أخوك ولا أختك ولا قريبك لما ياخد قرار الاستقامة إنك تفرح. المعنى ده جميل أوي. ليه؟ لأن ده دليل على إنك إنسان سوي، وإن إنسان عندك رحمة، وإن إنسان عندك شفقة، إنك الشفقة بتاعتك عالية قوي ومبسوط قوي. كانت فرحة النبي عالية جدا جدا جدا، وسبحان الله. ودي يدل على شيء، الأمر ده يدل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن أن يعبر عن مشاعره، ودي نقطة مهمة جدا. تلاقي كتير من الأولاد يقول لك أنا نفسي بابا يعني يعبر عن مشاعره. لا، والده ما بيعبرش باللسان، بيعبر بهدية، بيعبر بفلوس، يعبر بشغل يجتهد ليك. كذلك في البيوت كتير جدا من الأزواج ممكن ما يقولش لزوجته كلمة يعبر بها عن المشاعر. لا، هي تيجي في يوم من الأيام تقول له أنا أمنية حياتي قبل ما أدخل تربتي إن أسمع منك كلمة حلوة. ما تقول لي بقى الله يهديك بقى كلمة حلوة، لما أنا قلت لك أيام كتب الكتاب. ايوه، احنا دلوقتي متجوزين بقالنا 14 سنة، ما تحاول. طب حاول كده، مش قادر. وبعدين لا، يبقى انت فعلا ما ايه، لا تودني ولا تحبني. فيقولها ازاي، انا مش لسه جايب لك كذا، ولسه جايب بيعبي بيترجم وبيعلل ان هو بيحب ازاي. انا لسه جايب كذا ولسه جايب كذا، وبقالي 30 سنة مغترب واغتربت واتبهدلت وكل كان ده عشان مين يعني؟ هو لو عشاني انا يا حبيب قلبي انا مش بحب العصير الفراولة، انا بحب عصير المانجا. لا، انا بقى هجيب لك الفراولة وتكون كمان بلبن ولبن رايب. يا حبيبي هتخليني اتقيأ. هو كده، انا عارف ايه اللي يصلحك. هو في ناس كده تقول له انا عاوز حاجة ساعة، وهو عارف انك تشرب مريندا تفاح، مصمم يجيب لك سينا كولا. يا عم انا مش هشربها، طب هجيب لك فروت بالليمون. يا حبيبي انا ما بشربش الا ده. لا، انا هجيب لك ده. هو ده اللي بيعمل عدم يعني مدمر كيمياء الانسجام. السبب ايه؟ ان المشاعر هو لم يتدرب انه يحسن ان يترجم المشاعر، ويترجمها فين؟ في شغله. على فكره في امهات كده برضو بنتها نفسها تقول يعني انا عمري ما ماما مثلا حضنتني من بعد اخر حضن تقريبا كان امتى، اعتقد والله اعلم كنت في رابعه ابتدائي ووقعت على السلم حضنتني. وفي روايه ضعيفه لما ايه جبت مجموع في ثانيه ثانوي. طب وبعد كده؟ لا خلاص انت كبرت، عيب. وما بتكلمش في الايه، في الحاجات. طب ايه اللي بيحصل بقى بعد كده؟ تكون عندها احتياج ملح ضاغط جدا ان حد يقول لها الكلام ده، فتبدا تبحث عنه بره بقى، تبدأ تبحث عنه بره. واحتياجات ابنك أو بنتك لو مش خدها منك هياخدها من غيرك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا معلم عالي قوي. يقول إيه بقى؟ من أحب أخاه فليعلمه. يعني أنت لو بتحب حد، الولد طبعا مع الولد والبنت مع البنت عشان السلوك ما تخشش في بعضها، فأنت بتحب أخوك فتقول له إيه؟ أنا بحبك في الله، أنا بحبك. سبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ انت كاتمها جوه ليه؟ ما تطلعها، انت ليه مطلع سايبها كده؟ ما تكتمهاش جوه يا اخي، قولها له. انا اقولها له يا رسول الله؟ اصل ده ضعف. ضعف ايه ده؟ انت تربيت ان ده ضعف، لكن ده ليس ضعف. زي بالظبط كده، وفي رجاله بيعيطوا زي كده، ابنك الصغير عنده تانية ابتدائي تالتة ابتدائي، فيجي يعمل كذا فيعيط، تقول له ايه ده بقى؟ هتعيط بقى؟ ده شغل العيال. هو في رجاله بتعيط؟ ايوه في رجاله بيعيط. محمد كان يبكي صلى الله عليه وسلم، وابو بكر كان يبكي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وكل الصحابه ناس تقيله وكانوا بيبكوا. انت ليه زنقتني زنقت ان الكبار ما بيعيطوش؟ لا، الكبار بيعيطوا، بس بيعيطوا على ايه؟ هو ده اللي انت عاوز تقوله لي، فقولها لي بطريقه تانية. المعنى ده نبيل جد جد، بل كتير جدا من المناهج التربويه دلوقتي فلسفتها كلها مبنيه على ايه؟ ازاي تعبر عن مشاعرك، سواء كانت غضب او ايه، سلبيه او ايجابيه. عبر، لا تكتم بالداخل. والجماعه الاطباء يعني يقول لك ان انك تكتم المشاعر السلبيه دي ممكن ايه؟ الدنيا تنفجر معاك. والجماعه العاطفيين الطيبين احيانا هم بيخرجوا المشاعر الطيبه وبيكتموا المشاعر السلبيه، ودي برضو بتهيج الناس كتير حواليهم. يعني يقول لك انت ليه ما بتقوليش؟ ان هو دايما كتوم كتوم كتوم كتوم كتوم كتوم. فيعني سبحان الله، هنا المشهد ده بيعلمنا قد ايه انك تكون انسان سوي، انك فرحت اه عبر عن فرحتك عادي جدا، عبر عن الفرحه بتاعتك، ايه المشكله يعني الكلام ده كله؟ النهارده مثلا عادي جدا تلاقي الاولاد، واحد جاب مجموع على اي حاجه، فتلاقي اخته نطت كده من على السلم ولا من على السرير وهي وبتاع والكلام ده كله، تلاقي الوالده كده تروح تبصلها من تحت لفوق كده وبتاع. فالبنت يا عيني مسكينه، ترى نظرات تشاهد من خلالها اشعه الدم. فطب انت ليه بتعملي كده؟ هي عبرت، احنا نوجهها ان التعبير ممكن يكون يعني زاد عن حده شويه، ممكن نهدى شويه، مش عارف ايه. لكن مهم قوي ان احنا ندرك ان التعبير عن المشاعر بيفرق جدا جدا جدا. طبعا دلوقتي في مقاومه شديده لبعض الناس وهم بيسمعني، يعني الجماعه لما بيعبروش، على فكره المنهج التربوي ده غلط، وانا بقى كل شويه انزل لاني راح اقول له لابني انا بحبك ومش بحبك، ولا اقول لزوجتي، ولا اقول لاولادي، والكلام ده كله ده غلط، وده مش عارف ايه. بلاش تخلي طبعك يفلتر النص، خلي النص هو اللي يهذب طبعك، دي مهمة قوي. ما تحكموش على النصوص بطبعكم. انت شديد اه، فتيجي تقرأ النصوص كلها من باب ان هي الشدة ولازم التربية تبقى شديدة والا الاولاد هيفلتوا وعيارهم هيفلت. يا حبيب قلبي الدنيا ابسط من كده. فكان فرحة النبي عالية قوي قوي باسلام سعد رضي الله عنه، لان سعد نقطة قوة في الامة، وسعد ليه كرم نسب عالي قوي وعزة حسب، وده قد يغري فتيان مكة بأن يسلكوا سبيله وأن هم يكونوا شبهه. وهنا بتفهموا ليه بيضيقوا جدا جدا على الرموز أن هم ياخدوا قرار استقامة. طب ايه الفرق يعني ما واحد وأسلم؟ لا لا لا، مش واحد وأسلم ولا واحد وخد طريق الاستقامة، لا، أصل ده مش واحد، ده واحد بيفضح الدنيا، ده واحد بيفضح الدنيا وبيعريها. النهارده في واحدة مشهورة جدا جدا مغنية، واحدة ممثلة مشهورة جدا، واحد فنان كبير قوي قوي قوي قوي. فده النهارده عم يجي يقولي الطريق ده لا، وانا مش حابب اموت عليه وانا عاوز اسيبه وهاجي الناحية دي، ويبدا يسيب الطريق ده وياخد الطريق ده، ليه في حرب عليه؟ طب ما هو واحد زي اي واحد. لا، اصل ده فضح لهم الدنيا، لان هم قاعدين ليل نهار يقولوا للناس السعادة والحياة كلها هنا، فهو جاي بيقول لهم ايه؟ انا جاي لكم يا جماعه، الدنيا الشارع مقفول، الطريق جوه مسدود، في حيطه، فانا جاي بقول لكم ان الكلام ده كذب. هو ما يحبش النماذج دي بقى. فهنا سبحان الله كان اهل مكه متضايقين قوي من اسلام سعد، لانهم عارفين ان سعد سيبتغي ما اتاه الله فيما اتاه الله الدار الاخره. سعد كان فوق كل ده، هو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فدي برضو حاجة يعني عالية أوي، وكان هو بيعتز بيها، كان يقعد مع الصحابة يقول لهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم هذا خالي فليريني امرؤ خاله، كل واحد كده وريني خاله كده، ده خالي أنا بقى، أنت مين خالك؟ المعنى ده مهم أوي، ده اللي بيبقى ليه شيخ يعني، ولا يعرف حد من الأفاضل وقريب منه ومن خصوصياته، بيبقى مبسوط قوي. ومع كل هذه الفخر وهذه العزة والنسب والعمق اللي كان عند سعد، لكن في مشكلة حصلت لسعد. ايه هي المشكلة بقى؟ اسلام سعد مش هيمر بالساهل كده يا جماعة، لكن تعرض لتجربة من اقسى التجارب اللي ممكن انسان يتعرض ليها، لدرجة من قسوتها ومن شدتها ان الله انزل في شأنه قرآنا، وفي شأن البلاء ده قرآن. فالموضوع كبير، وده اللي بيسموه فاتورة الاستقامة. فاتورة الاستقامة، على فكرة في ناس كتير اللي منعها من طريق ربنا مش ان الطريق وحش ولا ان الطريق هو مش قادر عليه، لا هو مش عاوز يدفع الفاتورة. فاهمين الكلام ده؟ في ناس مش عاوزة تدفع الفاتورة، وهو بيقول لربنا انت دينك كويس وكل حاجة والأوامر الجميلة وكلام محمد صح، بس أنا مش هدفع الفاتورة دي. لذلك في ناس راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم بيعلنوا الإسلام، اشترطوا على النبي شرط. إيه هو الشرط اللي هم بيعرضوه بيشترطوه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقولوا له محمد الدين ده جميل قوي قوي قوي قوي، بس احنا عندنا يعني تعليق صغنن كده خالص، يعني حاجة بسيطة خالص، يعني إن شاء الله مش هنختلف. إيه هو بقى الحاجة البسيطة؟ بيقولوا له احنا مش عاوزين نجاهد ولا نتصدق. سبحان الله، فقال دين لا جهاد ولا صدق فيه. دين ايه بقى ده ان شاء الله؟ وفي حديث وان كان في مقاله شيء يعني فيه ضعف لكن يستأنس به في مثل هذا، ان في واحد اسمه بشير برضه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء تدخل الجنة إذن؟ طب قول لي انت هتدخل الجنه بايه بقى؟ بتزرع شجره وكلنا بنحب بعض والله محبه والكلام الجميل ده، باي شيء؟ ما انت لازم تدفعي فاتوره الاستقامه. انت لما بتنزلي بلبسك ده، والله سبحان الله انا الواحد بيحس احيانا ان الصيف كله لاهل الايه زي امهات المؤمنين، الصيف كله كما قال النبي هذا اليوم كله لطلحة، فتحس ان المنتقبات ده الصيف كله للمنتقبات، جسدي ومعنوي وكل حاجة، الله اكبر عليهم يعني. كأني يعني طبعا من باب التضليل، تشوفوا اللبس اللي هم لابسينه في عز الحر ده، وفي عز ان الناس كلها قلعة، وده بيضغط عليهم نفسيا، خاصة يعني ان في واحدة تبقى شايفة نفسها ان هي يعني طب ما هي وسيمة جدا وبتاع والكلام ده، طيب ليه ما تبقاش هي رخلة برضو بتكشف زينتها ومش عارفة تصيف في مكان تاخد راحتها دي، ولا عارفة تمشي في الشارع براحتها، ولا عارفة والحرارة نار، وهي بتقول له ولو ذبت من الحرارة ما ظهر من جسده شيء، حبا لك يا رب واقتداء واهتداء بأمهات المؤمنين. فمعاني عالية قوي قوي قوي مش هيفهمها أبدا إلا من تلبث بهذا، حتى الأخوات الغير منتقبات وبيتزيوا بزي فعلا منضبط برضه هتشعر بنفس الشعور، أهم حاجة يكون لبس منضبط. لكن اللي بتلبس حجاب وأي شوية ألوان وبتاعها واخدة سنة، لكن الأخوات التانيين لأ، لا والله والله الواحد بيبقى يغبطهم في الله، بيقول انا مش عارف سبحان الله. لهن الله استشعري كده يوم القيامه كل قطره عرق والواحد في عز الحر ده، تيجي يوم القيامه يعني العرق ده كان ليه؟ انا العرق ده لاجل ان اتلبس بهذا الاقتداء واكمل مع هذا الزي واظل محتفظا به. فاستشعري يوم القيامة كده ان يكون المعنى ده هو ده اللي موجود في الاجر بتاعك. عشان كده الموضوع مش مجرد لبس وخلاص وخدت عليه اجر، دي برضو من ضمن الحاجات المهمة قوي، ان الحجاب الشرعي المنضبط ولبس امهات المؤمنين بنك حساب، ده بنك، مش مجرد ان هو يعني ايه واحد تصدق بجنيه وخلاص، لا مش واحد قام صلى ركعتين، لا ده واحد فتح حساب. ليه فتح حساب؟ لانه طول ما هو ماشي الحسنات شغالة، واحدة بتشوفها فبتثبت، واحدة كانت عاوزة تلبس اللي زي أمهات المؤمنين فلما شافت أختها فثبتت، واحدة تانية زوجها كان عاوز يقلعها النقاب فلما شاف 5 6 نازلين مش عارف من سوبر ماركت معين ولا حاجة من الناس الأماكن اللي موجودة مترفة أو غير مترفة، واحدة كانت عاوزة تلبس بس قلقانة وهي الوحيدة اللي في الجامعة فلقت إن في 5 لابسين في الجامعة، فعلى ما تتشجع في بنت ماشية مع والدتها والبنت ديت عاوزة تخلع الحجاب فلما شافت طنط مش عارف مين ده لابسة ومامتها بتسلم عليها فثبتت، وهكذا. فأجور ممتدة. طيب حتى أهل البعد وأهل البغض لما بيشوفوا الأخت ديت وهي ماشية بيتضايقوا، صح؟ آه. ولا يطيئون موطئا يغيظ الكفار، ولا يطيئون موطئا يغيظ الكفار. الموطئ ده اللي أنت ماشي فيه ومضايقهم، آه أنت ليك أجر، لأنك هذا الموطن أنت ما وطأته إلا لله سبحانه وتعالى. دي برضو أجور ممتدة، سبحان الله. أما يبقى واحد ماشي في الشارع وقاعد عمال يعاكس البنات، تيجي واحدة منتقدة يسكت وبعدين يكمل المعاكسة، في المجمل طبعا أنا أتكلم، ما أنت المعنى ده أنت لا يا عم دي منتقبة ما تيجيش ناحيتها، أنت برضو بعتي له رسالة، سبحان الله. إن المنتقبة ليس هذا بابها، هي مش عندها الباب ده، فبرضه دي من ضمن ايه اللي طبعا لو دانينا نشوف. طبعا انا مش بدي صك لكل واحده منتقبه ان هي داخله الجنه من الباب الايمن، لا اتكلم عن هذا ابدا ومثلكم يفهم هذا، انا لا اتكلم عن المنتقبات كاشخاص، انا اتكلم عن الزي واتكلم عن المعنى. والا ما في ناس مصلين برضه ناس فسقه وفسده، وفي ناس في بيت الله الحرام يعني مشرفين عليه وممكن يبقى وحشين، لكن احنا نتكلم على الايه على الفكره نفسها. والا في ناس كانوا مع محمد ومنافقين صلى الله عليه وسلم، فيعني الموضوع لا نتكلم عن الاشخاص النهارده. فمعنى ممتد، حسنات ممتده ممتده ممتده. وسبحان الله انا اعرف كتير من الفتيات اخذنا قرار الاستقامه وقرار الزي الشرعي، لان كان في واحده في يوم من الايام راكبه معاها الطياره انبسطت جدا بزيها، كانت منبهره جدا بيها والكلام ده. وعلى فكره انتوا مش محتاجين تلونوا انفسكم، ودي برضو يعني نصيحه بقى للايه لمن تزيد بزي الايه امهات المؤمنين، مش محتاجه حضرتك تركبي عربيه وتدنك ترجعي بظهرك كده بطريقه معينه وتنزلي بطريقه معينه وتقفلي الايه العربيه بطراطيف صوابعك او بالريموت بطريقه معينه وتلبسي كوتشي بطريقه معينه وتعملي الشنطه بطريقه معينه، انت مش محتاجه تلوني الطاعه. يا جماعه الامام مالك واحد قال له يكون معي السنة وأجادل عليها، قال لا ألقها فإن للوحي للسنة عليها نور، يعني أنت لوحدك كده في نور فبلاش تدوري على نور تاني، ماشي؟ بلاش تدوري على نور تاني، فخلوا الدنيا عفوية، خلوا الدنيا بعفوية كده وببساطة الدنيا ايه. ايه اللي جابنا هنا بقى؟ فاتورة الاستقامة. فاتورة الاستقامة مش ناس كتير عنده استعداد ان هو يدفعها، عشان كده هو عنده استعداد ان هي تكون، بس مثلا خلينا نتكلم على الاخت اللي تتحجب، هي مش عندها استعداد، هي مؤمنة بيه وجميل اه، بس ده هيحرمني من حاجات انا مش عندي استعداد ادفعها، انا ما عنديش استعداد ان انا الناس تنبهر بشكلي، انا بحب يا جماعه ابقى ماشيه كده الدنيا كلها انا اكون محور حياه الشارع، ما اقدرش انا اسيب المعنى دوت، لا يتقال عليا ايه يعني، يتقال عليا ان خلاص بقى ان اميره سترت جمالها، لا، ويتقال ايه ده انتوا ايه يا جماعه خلاص هتخلوا ليس ومسواش هو اللي ياخد الطبقه مني ولا ايه؟ معروف كويس قوي ان الحي بتاعي هي فلان اللي واكله الجو وهي اجمل بنت واحلى بنت وكل حاجه، النهارده بقى تبقى خلاص بقى سوزي هي اللي واخده كل حاجه، ما انتوا عارفين الفرق بيني وبين سوزي، لا خليني، هي مش عاوزه تدفع الفاتوره. كتير بقى الناس كتير ما عندوش استعداد يدفع الفاتوره، فيقول له لا انا ما اتبعتش مش هتبع هذا الدين الا اضمن ان ما فيهوش خطر. وده بيتفرع معانا معنى تاني، ايه هو بقى؟ ان في شباب كتير بيشترط على ربنا، بيقول له يا رب انا هدخل الطريق ده، بس في شرط، بس ايه؟ يبقى في اتفاق، خلاص انا هلبس النقاب، انا هلبس الحجاب. بس نرمين لو لبست الحجاب وما فيش عريس جه، ويفضل ان يكون بلال، فلو بلال ما جاش انا بقى مش هخلع الحجاب، ده انا همشي بالشرط. في ناس عنده الشرط ده جواه، عامله مع ربنا فكرة اللي هو عامل شرط استقامة، شرط استقامة، وصل الفكرة؟ فما عندوش استعداد ان هو ايه، يعني هو انا بنتي لو لبست الحجاب تضمن لي ان في عريس هيجي؟ هي بتشترط على ربنا، تقول له انا ممكن عندي استعداد او اخليها كده، بس هو شرط الكلام ده محدش يزيد. انا عنديش مشكله ان انا اسيب الشغل في الوقت ده وانزل اصلي جماعه، بس شرط ان مفيش زباين تيجي في الوقت ده، او اللي يجي ده انه مستنيني، ولا ناس تيجي بقى وتلاقيني قافل وتروح لغيري. طيب خلاص، في بقى يطلع النمط الثالث في الاستقامه او اللي في التعامل مع الله سبحانه وتعالى في التدين، يعمل ايه؟ يقول لك مفيش مشاكل، طب ما تيجي نجرب، ما تيجي نجرب. يدخل طريق الاستقامة على التجربة، والله لا يجرب، لانك انت بتجرب انك اللي مش واثق فيه. يجي يجرب يقول لك ايه، طب اقفل المحل وهتفاجئ يعني ان شاء الله ربنا هيرزق. يقفل المحل، اوب يلاقي الدنيا قفلت والناس كلها بتشتري من اللي جنبه، يولع. وبعدين بقى يقول لك ايه ده بقى، لا مش هينفع، تلبس هي الحجاب وعايز تقول لك طب ما نجرب، والله ده طنط ليلى لسه قايله لي انك اما تغطي شعرك تكوني انت اجمل، طب خلينا كده اغطي بقى وشي كامل كمان. بيقولوا ان الاخوات في دور القران اول ما بيشوفوا اخت منتقبه على طول بيبعتوا لها بقى صور الاخوه الشباب اللي هم بقى صهيب ومصعب وعمير وبلال وخالد اللي عاوزين يتجوزوا دول، فاول ما انا هاخد هيبعتوا لي بقى وان شاء الله هتجوز. تفاجئ لا في بلال ولا في عمير وكل دول ماتوا. إذا هو مفيش حد هيجي؟ لا مفيش، في واحد اسمه عبد الأول احتمال يجي. فاللي يحصل إيه بقى؟ تاخد صدمة في الطريق لربنا، فتقول له لا أنا مش هنرتب ومش هاقي، مش هعمل الكلام ده. فيا جماعة، واحد ما تشترطش على ربنا، اتنين بلاش تجرب ربنا، ثلاثة تكون جاهز لدفع الفاتورة. يعني ايه دفع الفاتورة؟ اوضحها اكتر. من دفع الفاتورة بتاعت حضرتك انك عادي جدا ممكن طريق الاستقامة، ممكن مش شرط، بس ممكن طريق الاستقامة ما يخليش حضرتك تعرفي تروحي مصيف. لا معلش يا شيخ، لا عيد الجملة دي تاني كده، انا خايف اكون سمعتها صح. يعني مش هروح مصيف؟ طب والشاليه اللي احنا شارينه في الساحل ده هنعمل بيه ايه؟ انا قلت لحضرتك الشاليه ده مستور. لا مش مستور، ده مفيش بس اولاد عمامي واولاد خلاني واولاد الحي كلهم بس هم اللي بيتفرجوا يعني، بس الناس كلهم مقطقطه ومؤدبه يعني. تكاليف الاستقامه الفاتوره ممكن ما تروحيش المصيف، ممكن تروحي في اخر تسعه بقى. اخر تسعه هنبقى زي الناس بقى اللي مش بيبقى كويسين دول وبيروحوا في الاواخر دول، اروح بقى مع طنطم وجليبيب والحاجات دي. طيب مع طنطم وجليبيب. في بقى ناس بقى بتطلع هنا تعمل الايه، الافتكاسه بقى، اللي هي تقول لك ايه، لا على فكره احنا هنطلع وهنصيف وهنستمتع وهنوريهم ان احنا ايه كاهل استقامه عادي جدا برضه. جميل لو لقيت فرصه كده جميل، بس صدقني احيانا بتكون انت عاوز تثبت لنفسك ان الموضوع كده، وهيجي في يوم من الايام هيحصل التعارض، هيحصل هتوقف معاك، هي لازم في حاجه هتوقف يا جماعه، هي مش هينفع. الجنه حسمها رسول الله، حفت الجنه بالمكاره، في مكاره هتقابلك في طريق ربنا، بعض الناس يقول لك ايه، انتوا ليه انتوا كده بتخوفوا الناس من طريق الاستقامه؟ لا، انا بقول له الطريق عامل ازاي. انا بقول له دلوقتي انا هديك مليار دولار بس في قفز حواجز، عندك استعداد تركب الحصان وتقفز الحواجز دي؟ وبعد القفزه السابعه هتاخد المليار دولار. انا بقول له المليار دولار دول هيقابلهم انك هتقفز حواجز. في واحد بقى بيضحك عليك بيقول لك ان في مليارين هتاخدهم وتاخدهم وانت بس تمد ايدك من البلكونه، ده راجل بيخدعك بيضحك عليك. فانا النهارده عم نقول لك جنه عرضها السماوات والارض فيها شويه مكاره، تبقى انت فاهم شويه المكاره. وسبحان الله بقى الصادق، الصادق ايه اللي بيحصل له؟ بياخد كل اللي هو عاوزه، بس بياخده هو حاطط رجل على رجل ومفيش حد بيجبره. انا من فاتورة استقامتي مش هدخل مطعم مختلط فيه اغاني ودوشة شغالة وصخب، دي فاتورة انا هدفع، انا خلاص انا ارتضيت اللي انا ادفعها. ياه، وتسيب البرنس؟ طب مين اللي مع انت كده يعني طشة الملوخية دي عم تفوتك؟ ما انت دي نعيم من جنة العرفان هيفوتك، والله يفوتك انت مش هيفوتني انا، لان انا مدرك كويس قوي ان انا لما خدت الطريق ده في لذة في الدفع انت ما شفتهاش، انا شفتها. انا ببقى عندي لذة كده، انا ببقى مستمتع. شفت انت بتستمتع وانت بتاكل الملوخية ازاي؟ انا ببقى مستمتع جدا وحاسس بمتعة رهيبة عم ادخل مكان الاقيه معجنة كده واروح سايبه، ببقى بقى في متعة كده غريبة انت مش هتدقها. فانت تيجي تقول لي على فكرة انت فاتتك مش عارف الايه بالارانب، انا اقول لك عادي جدا، لانك انت بالظبط زي واحد بيقول لي انك وقع منك جنيه وانا مش مشغول بيه، لان انا كنت عما وقع مني كنت بمسك ايه 10 جنيه ذهب في ايدي، فالجنيه الفضة ده وقع مني فمش مشغول بيه. انت منبهر جدا وقاعد تبص فيه لانه هو كبير عندك، هو مش كبير عندي. انا اللقطة دي كلها المصرف ده عندي هو جنيه، هو جنيه، واللي انا ارضي ربنا في حاجة عندي كيلو ذهب. فهو اللذة جت هنا بقى. فالمعنى ده بقى، وخلي بالك هو انا هروح المصيف ليه؟ انا رايح المصيف ليه؟ مش عشان اعمل شوية حاجات في الاخر تعود عليا بالمتعة والاستمتاع؟ مش هو ده الموضوع كله؟ يعني انا رايح المصيف ليه؟ عشان اشوف بحر واجري واعمل والبلبط في المية واجري واتحرك واصور نفسي واعمل كل الحاجة اللي كان دي، صح؟ عشان ايه في الاخر؟ عشان الموضوع ده في الاخر يبعت لي انا مزاجي عالي كده واكون مستمتع، صح؟ عشان احس بالسعاده واكون يعني في غايه الايه الروقان. جميل جدا. طب انا دلوقتي بقول لك انا في غايه الروقان ده، هتقول لي بقى انت مش حاسس بنفسك وانت محتاج مش عارف الكلام ده كله. ايوه انا محتاج، مش هكذب عليك، بس انا الاحتياج ده عندي هو في الاخر خالص زي احتياج اللي انا عاوز اشرب ميه وانا صايم عادي جدا، هستنى المغرب. الدنيا بسيطه، بس مش هتعرف تبسطها الا لما تكون موافق. عارفين لما تيجي تمد استماره اونلاين وبعدين روح بعت لك رساله كده يقول لك رساله كده موافق، فتضغط موافق وبعدين تدي ايه ارسال. عارفين المشهد ده؟ هو طريق الاستقامه كده بيروح مطلع لك كده حاجه، حفه الجنه بالمكاره، عندك استعداد للترك؟ موافق، يلا ارسال. تك، طريق يفتح معاك. ومفيش حد يا جماعه بيوافق الا الطريق بيفتح فعلا فتح هو ما بيفهموش، وبتلاقي نفسك بقى في غايه المتعه. يعني انت ممكن تقارن نفسك بقى وتقارن غيرك، تلاقي معظم الوسط بتاعك ما استمتعش زيك. يمكن انت طلعت كميه رحلات هو ما طلعهاش، ودخلت انت كميه اماكن هو ما دخلهاش، وسافرت كمية دول هو ما سافرهاش، وانت في طريق ربنا وهو بعيد. ففي النهاية ليه؟ لان ربنا تكفل بإسعادي وتكفل بإمتاعي ولو أجلسني على سرير، وتكفل ان يعيش اللي بيمشي في طريق غيره الضنك. هو وعد اللي هيمشي في الطريق الوحش بالضنك، واللي في الطريق الحلو هيكفيه. فهو ده الفلسفة. ففاتورة الاستقامة لو اتفهمت بالطريقة دي الدنيا هتكون جميلة قوي قوي قوي. طبعا بقى محدش بقى ياخد كلامي ده ويروح ينادي ده، تعالي يا ندى ايه يا ماما في ايه، تعالي اسمعوا عم الشيخ بيقول ايه، بيقول المصايف والكلام ده كله والسعادة احنا مش طالعين السنة دي. انا ما قلتش كده يا ندى، ماشي؟ فقولي لوالدتك، هو ما قالش كده، هو قال بالعكس، فسحوا الاولاد ومتعوهم. فسعد رضي الله عنه ادرك كويس قوي من اول يوم ان في تكاليف هتتدفع. طب ايه بقى التكاليف بتاعت سعد؟ خلونا نشوف سعد هيقول ايه. سعد بيحكي التجربة، بيقول: رأيت في المنام قبل أن أسلم بثلاث ليالي، قبل ما أنا أسلم بثلاث ليالي، كأني غارق في ظلمات بعضها فوق بعض. بيقول كأني أنا غرقان في ظلمات بعضها فوق بعض، وبينما كنت أتخبط في لججها أحب بغرق فيها، إذ أضاء لي قمر فاتبعته، فرأيت نفرا أمامي قد سبقوني إلى ذلك القمر. رأيت زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وأبا بكر الصديق، فقلت لهم: منذ متى أنتم ها هنا؟ فقالوا: الساعة، إحنا لسه جايين يعني. ثم إني لما اطلع علي النهار بلغني أن رسول الله يدعو إلى الإسلام مستخفيا، فعلمت أن الله أراد بي خيرا. سبحان الله، رب العالمين من رحمته بك أنه يرسل إليك رسائل، بيبعت لك رسائل كده، مرة رسالة تبقى منام، حد يشوف لك رؤية، وتبقى ماشي سبحان الله عادي جدا، قاعد عمال تقلب كده على التليجرام، وقاعد عمال تقلب على النت، ومستني بقى الإفطار وبتاع وسرحان، واحد يقول لك إيه؟ في زوم هنا بيقول له في قصصين عبرة، فرشقت، فدخلت لقيت واحد بيقول لك إيه؟ الموت قادم، يا جماعة في إيه بتاع الكلام ده كله؟ فأنت ترعبت ففقت. فهو سبحان الله يقدر الله عليك الرسائل ليه؟ عشان تفوق وما بقاش يجي يوم القيامة في ظلم. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اوعى تدعي ان مفيش حد بعت لك رسالة، لا لا لا، الله سبحانه وتعالى لا يعذب إلا بعدما يرسل رسالة ولا يضيق عليك، مستحيل. فاكر وانت في الجامعة زميلك كان يجي يقعد معاك ويقول لك: وبعدين بقى يا محمد انت مش بتصلي ليه؟ انا بحبك قوي وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده كله، وذكرك بالله والكلام ده كله، فاكر؟ طب فاكرة ما الموضوع اياه كان هيتسرب وكان الدنيا كلها هتعرفه، وديتك تعيطي ثم شفتي رؤية معناها خلاصة الأمر يعني هنعد الموقف ده النهاردة بس خلاص فوقي والموضوع انتهى. طب رجعتي تاني ليه بقى؟ ففي رسائل في الطريق. فسبحان الله هو فهم الرسالة كويس، هو فهم الرسالة كويس سعد رضي الله عنه. أول ما شاف الرسالة دي أدرك، يقول لما اطلع علي النهار بقى، وهو جماعة سبحان الله الإنسان عم بيكون مشغول بحاجة بيرى أثرها في المنام، لكن في بعض الناس قاعد طول اليوم يقول لك أنا حاسس إن أنا في امتحان فيزياء والورقة بتتشد مني، كل يوم أحلامه يا عيني إن في ورقة بتتشد منه، كل يوم من أحلامها إن زوجها اتجوز عليها، كل يوم أحلامه إن هو في كلب بيجري وراه وهو قاعد مش عارف أمال إيه، وفي دايما أحلام ناس كتير كده. هو سبحان الله عقله مشغول بحاجة عالية، فربنا بيلهمه التوفيق. وسبحان الله الرؤية الصالحة جزء من أجزاء النبوة، دي حاجة كبيرة قوي يعني، النبوة دي مجموعة من الأجزاء، مجموعة من الأجزاء يعني، لو قلنا النبوة دي فيها الصدق وفيها الأمانة وفيها وفيها وفيها وفيها، النبوة بقى الرؤية الصالحة دي جزء من النبوة. لذلك يا جماعة إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك رؤى صالحة دي حاجة مهمة ودي حاجة جميلة، إنها جزء من النبوة، جزء من 46 جزء من النبوة. طبعا الهدف من الكلام ده إن تدعي الله سبحانه وتعالى أن يريك الرؤية الصالحة ويثبتك بالرؤية الصالحة والحاجات دي. وبلاش الله يكرمكم بقى كل شوية ايه شفتي رؤية تكتبيها هذه على الفيس ولا تبعتيها على جروب العيلة اللي هم كل يوم جمعة بيذكرونا بالصلوات، واللي بيبعتوا دايما مقاطع لا تفتح إلا بعدما تقول سبحان الله 33 مرة وسبحان الله السحلية اللي طلع من بطنها توأم، انتوا عارفين الناس دي، فلان دول هيفسروا الرؤية وهيتعبوكم. هو شاف رؤية، بولس صحيت من النوم، ايه اللي حصل؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام مستخفيا، فعلمت أن الله أراد بي خيرا. يا سلام، علمت أن الله أراد بك خيرا. والله طب ماشي كده، وتلاقي مرة واحدة كده إيه حاجة كده، واحد بيدعوك لحاجة، ده أراد الله بك خيرا. وكان النبي يدعو إلى الإسلام مستخفيا. وهنا نستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب رغم النبوة والتأييد السماوي، لكن يدعو مستخفيا. لذلك سيدنا موسى عاتب صديقه اللي كل شوية يدخلنا في مشاكل. في واحد صديق سيدنا موسى وكان معاه في الطريق إلى الله، لكن كل يوم يتخانق مع واحد من بني من قوم فرعون. فأول مرة يا موسى الحقني، يا موسى الحقني، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. سيدنا موسى كان قوي جدا، وأتباع فرعون دايما على طول الخط ده، انهم شايفين نفسهم انهم اقوى ناس يعني، ومفيش حد قدنا واحنا حاجات كبيره يعني. فمجرد بس سيدنا موسى يعني اداله كتف كده خلاص راح. فقضى عليه، قال سيدنا موسى هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين ودع ربنا. المهم هو واقف كده، فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه، قال يا موسى يا موسى الحقني يا موسى الحقني، برضه رايح يتخانق مع واحد تاني. سيدنا موسى قال له ايه؟ انك لغوي مبين. ليه غوي مبين؟ لانه كل يوم قاعد تجيب المشاكل للدعوه، ما الدعوه هتقف. كل يوم تشاد من لا تقدر عليه. انت قاعد لما تعمل لي مشاكل ليه في الطريق لربنا؟ لا تزعرهم علينا. فسيدنا موسى بيقول انت انك لغوي مبين. فسيدنا موسى لما حب يبعده ويدافع عنه قال له ايه؟ كلام بقى من الاقوال، قال له اقتله يا موسى كما قتلت ايه الرجل بالامس. يا حلاوتك، ما شاء الله عليك، سربت الخبر. فراح سرب الخبر قدام الرجل التاني، فالتاني جري وراح قال يا جماعه انا عرفت مين اللي قتل. فكان كلف الدعوه الرجل البسيط ده، كلف الدعوه الموسوية، كلف دعوة موسى كم سنة؟ 10 سنين اطلع بره البلد، فيش دعوة بقى، لا في توحيد ولا في أي حاجة. مبسوط؟ مبسوط، ده منشكح جدا. ففي ناس كده، في ناس بيبقى مستمتع جدا، يقول لك عادي جدا ما نوقف الدعوة في الحي ده 100 سنة قدام. ازاي بقى هتعمل ايه يا بطل؟ حاجة كده ايه؟ زي الراجل ده كده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يدرك تماما متى يتكلم وكيف يتكلم وفي أي شيء يتكلم صلى الله عليه وسلم. فهو كان يدعو للإسلام مستخفيا في بداية الأمر. قال فمضيت إليه مسرعا حتى لقيته في شعب جياد وقد صلى العصر، فأسلمت فما تقدمني أحد سوى هؤلاء النفر الذين رأيتهم في الحلم. ثم تابع سعد رواية القصة، وما إن سمعت أمي بخبر إسلامي حتى ثارت ثائرتها. بس خلاص بقى اشتعل نار الغضب. طبعا يا جماعة سعد ده مش حد صغير يعني، ولا حد بسيط يعني، ان هو كده وأمه عارفة كويس، ده الطريق ده معناه فضيحة للقيم والمبادئ بتاعتهم، فضيحة للدنيا اللي هم عايشينها. يقول سعد وكنت فتى برا بها محبا لها، فأقبلت علي تقول يا سعد يا سعد ما هذا الدين الذي اعتنقته؟ ايه الدين بقى اللي انت اعتنقته لي ده؟ فصرفك عن دين أمك وأبيك. ده واضح ان هي ست حلوة في الأقناع يعني، وعندها أصول يعني في الكلام والحوار، متينة يا جماعة. الأسرة ديت لازم هتلاقيها برضو كانت دارسة تعليم برضو إيه من حي الصفا يعني، دول كانوا بيخشوا جامعات جامعات اللات دي مش اي جامعه يعني، ده كان لازم يدفع فيها، والناس دول دخلوا مدرسه مناه وهم صغيرين، فناس دماغات يعني اهل الطرف المكاوي، فناس بتفهم يعني. فهي قالت له: يا سعد، ما هذا الدين الذي اعتنقته فصرفك عن دين امك وابيك؟ حس ان انت يعني لو سمعتها ايامها كنت تقول له: يا اخي ارجع عشان امك. سبحان الله، والله لتدعن دينك الجديد. شوفوا ايه، ولازم تبرز له ان هو جديد، خلينا على القديم يا ابني، الاصل بقاء ما كان على ما كان. طبعا هو المقطع الاولاني من كلامها كانه بتقول له ايه، ان دينك يامرك ببر امك، فاتعلم الاصول. الحاجة الجديدة دي واضحة ان هي جاية تقول لك: عق امك. حضرت اللقاء يعني. طبعا الشيخ بقى قال لكم ايه بقى؟ قال لكم: عادي تسيبي ماما تعمل وتنادي عليكي، ولا ماما تقول لك كذا، ولا ماما تقول لك خشي سلمي عليه. الشيخ قال لك: لا بقى، ما تسمعيش كلام ماما، صح؟ هو ده الدين الجديد بقى اللي دخل بيتنا. يعني نفسي اتصل بالشيخ ده واقول له: يا شيخ، ايه حكم اللي ما بتسمعش كلام مامتها؟ يعني ما تسمعش كلام مامتها دي حاجة وحشة خالص. طيب سمعتي بقى يا مي؟ قومي بقى سلمي على ابن عمتك. عمو الشيخ اللي قال، مش أنا، عمو الشيخ ما قالش كده. فهي بتقول له: والله لتدعن دينك الجديد أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت. تقول له: أو أنا بقى إيه، بص أنا مش هاكل وأشرب، عارفين كده إيه، احلق دقنك، هطلق والدتك. امك طالق او مش قلعت النقاب. طب يا حاج، انا يعني حتى الام احيانا الام دي لازم تقول له: يا حاج انت مالك يعني، انت عاوز انت عندك استعداد تفارقني ولا ايه؟ طب انت مشاكلك مع بنتك، بتدخلني انا في المشهد ليه؟ هي درجه من درجات الضغط اللي ام سعد يعني. قالت: والله لا اكل ولا اشرب حتى اموت فيتفطر فؤادك حزنا علي. ما انا عارفاك بقى ومش بتحبني، يلا بقى، ويأكلك الندم. ده ما شاء الله كمان أديبة، شو قلنا لكم بقى درسة في جامعة الصفا. ويأكلك الندم على فعلتك التي فعلت وتعيرك الناس. هي عارفة طبعا ان هو بتدرب وايه وليه وجاهة وكده، وتعيرك الناس بها أبد الدهر. سبحان الله. فقعدت بتبرز له الألم الداخلي اللي ممكن يعيشه. على فكرة أم سعد ما ماتتش، في بيوت كتير فيها أم سعد عايشة برضه، وما زال بتستعمل نفس الإيه الوسائل دي: لا آكل ولا أشرب حتى أموت، وتخليك كده طول عمرك حاسس إن أنت اللي موتني، بدنك ندمان طول عمرك. ويقولوا: الشيخ اللي قتل أمه، ويعيرك الناس بها أبد الدهر. قمة التوازن النفسي عند سعد بن أبي وقاص. الصادق يا جماعة بيكون دايما يجمع بين الحاجتين، بين الثبات والأدب، الثبات والأدب. فقلت: لا تفعلي يا أماه. هو مش قليل الأدب سعد، كان ممكن يقول لها: براحتك براحتك، أنا مالي، أنا علاقتي بيك، عاوزة تموتي تموتي ولا فارق معايا ولا يهمني، أنا هلبس النقاب وخبطي راسك. لا لا لا لا، مش سعد. فقلت: لا تفعلي يا أماه. قال له الجملة دي، هنا العاطفة اتكلمت، هنا كده العاطفة اتكلمت. لا تفعلي يا أماه، الود والحب كله اتكلم في الجملة دي. طيب والوعي هيتكلم امتى؟ فأنا لا أدع ديني لأي شيء. ما سابش الباب متوارب. لا، الوضوح. طيب ربنا يسهل، تلاقي واحد مثلا سايب دقنه كده: انت سايب دقنك ليه؟ والله اصل من يوم ما جده مات يعني ما كسل احلقها وبتاعه، انت عارف بقى الجامعة كلها الشباب كله دلوقتي سايبين دقنهم، فانا خايف ان انا احلق، يقولوا لي اللي مش متابع الموضة. انت حبيب قلبي ليه مش واضح معاه وتقول له ان هي هدي رسول الله؟ إنك ضعيف من جوه، ضعيف من جوه. فأنا لا أدع ديني لأي شيء. هي هتسكت؟ لا، كملت. شوفوا صبر الأم على التجلد في الباطل، لكنها مضت في وعيدها فاجتنبت الطعام والشراب. انت فاكر يعني ان الموضوع يبقى تهديد باللسان بس؟ لا، ده هيتبعه فعل. ومكثت اياما على ذلك لا تاكل ولا تشرب، فهزل جسمها ووهن عظمها وخارت قواها. يا قلبك يا سعد، كل ده انت اللي عامله؟ اي ضرر يعود للوالدين بسبب استقامتك او بسبب شيء امرك الله به وليس لك مخرج ان تترك هذا الامر فليس عليك شيء ولا يعد من العقوق. اقصاه هو ابتلاء زي اي ابتلاء. فجعلت، شوفوا البر بقى، فجعلت آتيها ساعة بعد ساعة أسألها أن تبتلغ، يعني تتناول القليل وتاخد حاجة من الطعام، شيء من الطعام أو القليل، وحاول من شراب، فتأبى ذلك أشد الإباء. طب إيه الغلطة اللي عملها سعد؟ الغلطة اللي عملها سعد من وجهة نظر والدته إيه؟ ما هو الخطأ الذي متلبس به سعد؟ وإمتى هي تروق؟ مشكلة سعد إن بيسمع كلام خالقه. سعد بيقول أمي ربنا جعلها سبب إن هي تكون أمي، ولكن هو اللي خلقني، واللي خلقني هو الوحيد اللي ليه يأمر وينهى، فله الخلق والأمر، وهو اللي قال لي برها، وهو اللي قال لي أطع أمري، ولو أمري تعارض مع أمرها تقدم أمري. فسعد كان الدنيا واضحة جدا عنده، هرم الأولويات عنده واضح، ربي ثم والدي، مع كس الدنيا أو حطتهم جنب بعض. الأصل مفيش تعارض، لكن لو حصل التعارض نبدأ فقه الأولويات. احنا بنتكلم في الأولويات امتى؟ لو حصل التعارض. حصل تعارض بنقول يا أولويات بقى نعمل ايه. فهي بدأت تأبى وتقسم ألا تأكل أو تشرب حتى تموت أو أدع ديني. تقول له بص، قدامك حاجة من اتنين، لا تدفني وتكون سبب في موتي، لما تسيب دينك. طب وانت مالك يا حاجه؟ ما تاكلي حاجه وتتبسطي كده وتروقي على نفسك وتجيبي كده ايه يعني جدي كده وتاكلي الكتف وتروقي كده. ما تسيب اللي يعمل يعمل حاجه. ايه تدخل؟ سبحان الله. عند ذلك قلت لها يا امه، خدي بقى مني يا امي الخلاصه الخلاويص، إني على شديد حبي لك لأشد حبا لله ورسوله. بص يا أمي، عشان بس نخلص الملف ده، لأن احنا مش هنطول في الموضوع ده، مش عاوزين نطول فيه. أنت مفيش حد أغلى من المخلوقين الأحياء في قلبي أعلى منك، لكن الخلاصة على شديد حبي لك حب الله ورسوله أشد. والله لو كان لك ألف نفس. الجملة الأولى دي ما فيهاش مشكلة، الجملة الثانية دي فيها مشكلة. والله لو كان لك ألف نفس فخرجت منك نفسا بعد نفس ما تركت ديني لهذا الشاب. بص يا أمي، أنت لو ناوية يعني تضغطي علي أن يعدي رمضان كله وأنت ما تاكليش، أنا بريح حضرتك. لو عندك ألف نفس واحدة واحدة طلعة أنا مش راجع. فلما رأت الجد مني أذعنت للأمر. لما لقت الموضوع كده، أنت بتتكلم جد بقى؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هاتي بقى إيه يا أم خلود الكبسة ودبتها ساعتها. فلما رأت الجدة مني أزعنت للأمر، داست عصاها في الآخر خالص يعني، في الآخر خالص برضو الأكل أكل يعني، وأكلت وشربت على كره منها. فأنزل الله قوله وإن جاهدك، يعني في جهد وفي جهاد على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ده الأمر الأولاني، تسمعش كلامهم في الجيه، يعني لو أبويا وأمي كل يوم يقولوا لي يا ابني إحنا جبنا الصليب وقوم أسجد تحته، يا ابني خلي عندك دم قوم أسجد، يا ابني مش عارف إيه، إحنا هنجوزك واحدة بوذية، إحنا عاوزينك تكفر بالله، وكل يوم والدك بيعرض عليك دين جديد، والدتك كل يوم تعرض عليك دين جديد، أعمل معاهم إيه؟ صاحبهما في الدنيا معروف. ربنا قال لك الأولى ما تطعهمش في الحتة دي، ولكن أعمل فلا تطعهما. لو الآية وقفت هنا كان النشفان هيجي، لكن قال لك إيه؟ فقط لا تطعهما. طب واعمل ايه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. خلي والدتك ووالدك صاحبك، خليهم صحابك. شفتوا المعنى؟ ولذلك هذه الآية عاتبت سعد على شدته في هذا اللفظ لما قالها لو كان لك ألف نفس، عاتبته ما ينفعش انك تقول اللفظ ده على قد الجمال اللي انت عامله. وصل الفكرة فين؟ المعنى ده مهم قوي قوي إدراكه، المعنى ده مهم إدراكه. فلو هم ليل نهار بيقولوا لي اكفر، بقول لهم أنا مش هكفر، وأنا عارف إن حضرتك نفسك في محشي، أنا هقوم أعمل لك المحشي دلوقتي. صاحبها بقى وجد لي ده عطر جميل، وهي مش عارف لبس ايه وهدايا ايه وساعات ايه وبتاع، يا ابن اخلع بقى اللي انت اخلع اللي انت لابساه، وتبتسم كده وتعدي، انا مش هطيعك في دي، وانا اعتبري وجهي هو النعل الذي تطأين به الارض. انا يا امي كده، انت يا ابي تقول لي انزل هات سجاير من تحت، مش هنزل اجيب سجاير من تحت، ولو طلبت مني عيش وموز من ترابورة أروح أجيبه لك، ومشي كمان لو أنت حق. فالموضوع عندي مش في المشوار، أنا عندي في طاعة الجبار سبحانه وتعالى، وليس لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ليس تحقيرا للمخلوق بقدر تعظيما لخالقي وخالقه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، ويحفظ أهلنا ويبارك فيهم. وهنيئا لمن كانت أمه كأم سفيان الثوري التي قالت له لما بدأ يطلب العلم، قالت يا سفيان أطلب العلم وأكفيك بمغزلي. هنيئا لمن كان عنده بيت في أم زي الشافعي والبخاري، قاعدة تخرج الأبطال دول، أم زي أسماء وهي بتخرج ابنها ابن الزبير. فإن شاء الله بيوتنا وبيوتكم بإذن الله تكون مملوءة بهذه الأمهات وهذه البيوت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم، واشكروا نعمة الله عليكم أنه أن اصطفاكم للإسلام وثبتكم عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قد هذا، واستغفر الله لي ولكم.